أحبائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم إلى حلقة جديدة من برنامجنا وإياكم في ظلال آية. استمعنا حبايبي قبل شوي إلى الآية اللي تقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وكلامنا اليوم يا حبايبي عن القرآن، هذا الكتاب العظيم اللي أنزله الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات وجعل دستور لهذه الأمة يقرأ إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذا القرآن العظيم، هذا الكتاب المنير، أين نحن من كتاب الله عز وجل؟ النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخيرية، يعني جعل أحسننا وأخيرنا وأطيبنا. اسمع معي الحديث اللي يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يعني ترى شرف عظيم ومنزلة كبيرة للي يهتم واللي يعتني بكتاب الله سبحانه وتعالى، طبعا بصدق وبإخلاص، لأن إذا انتفى الإخلاص من القراءة ومن العمل كان العمل حجة عليك ولم ينفعه منك شيء، ولن تنتفع منه إلا أنه يكون حجة عليك يوم القيامة. طيب إيش واقعنا مع القرآن اللي يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأهله يوم القيامة. واقعنا مع القرآن حبايبي، هل تتوقعون أن يجينا يشفع معنا يوم القيامة؟ يشفع لمن؟ يشفع للي قصر في قراءته، للي ما تدبر آياته، للي ما طبق منهج ودستور في حياته؟ لا، كما يقول ابن مسعود رضي الله عنه: رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. لأنك تقرأ الآية اللي تتكلم بأن هذا الشيء حرام وانت تأتيه، ولا تقول لك هذه الآية أن هذا الأمر واجب وما تقوم فيه. طيب إيش هو الواقع الآن، واقع المسلمين لهذا القرآن؟ كثير من المسلمين وأنا وأنتم منهم مقصرين في حق هذا الكتاب، هذا الكنز المجهول اللي بين أيدينا، هذا الكنز المجهول اللي فرطنا فيه وخسرنا أشياء كثيرة. والله في هذا القرآن حسنات الله يعلم فيها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. يعني تخيل ألف لام ميم 3 حروف، الحرف بحسنة وضرب 3 حروف بعشر وشوف الحساب كم يطلع عندك، 30 حسنة، والحسنة ب700 ضعف، يعني 30 تضربها في 700 وطالع عندك الحساب، وهذا يصب في رصيدك يوم القيامة. يوم تجي تبغى حسنة واحدة وتحتاج ودك بشيء ينقذك من النار ويدخلك إلى الجنة، فهذه قراءة القرآن. ما أظنك يا أخي نكلف عليك نقول كل حياتك وكل يومك اقرأ قرآن، مع أن هذا فائدة، لكن احنا نقول سددوا وقاربوا. أسألك بالله، كم تجلس على قراءة الجرائد؟ ساعة؟ نبرة 5 دقائق. أسألكم بالله، كم تجلسون على يعني متابعة برنامج ولا متابعة مسلسل ولا قضاء، يعني وقت ضائع هكذا ساعات طويلة؟ طيب أنا أتمنى منك أنت أخي وأنت أختي أن كل واحد منكم يضع عند السرير مصحف قبل لا تنام. كثير من الناس قبل لا ينام يقرأ له كتاب ولا يقرأ له جريدة ولا يقرأ له شيء. هذه قراءة الجرائد يعني ما نقول أنها حرام، لكن ما تؤجر عليها، لكن جرب وعط نفسك فرصة وحاول وشوف النتيجة وأنت الحكم. طالع شلون الله سبحانه وتعالى بيسعدك لأنك بتكون قريب من الله سبحانه وتعالى. شوف حياتك كيف بتصير فيها بركة وبيصير فيها قرب من الله سبحانه وتعالى، لأنك قربت من كتاب الله سبحانه وتعالى. والصدر والقلب اللي ما فيه شيء من القرآن يا حبايبي كالبيت الخرب، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لا تجعل قلبك خربان خالي من ذكر الله سبحانه وتعالى، وبعدين تحس بكآبة وتحس بضيق صدر وتحس بكما يقولون عين وسحر وجن وبلاوي، لأنك بعيد عن الله سبحانه وتعالى وبعيد عن كتاب الله عز وجل. أنا أقول أنك تحط عندك مصحف، أنت يا أخوي وأنت يا أختي، قبل لا تنام أبغى 5 دقائق من وقتك، ما أبغى ساعة، شوف هال5 دقائق كم بتقرأ فيها آية، كل آية دقيقة يلا 5 آيات، واحسب كم الآية كم فيها حرف، واضرب هذه الحروف في 10، واضرب هال10 في 700، يعني بيطلع لك آلاف آلاف من الحسنات أنت في حاجة لها وأنت تحتاجها، بتحتاجها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم هو القلب العامر يا حبايبي بقراءة القرآن وبذكر الله سبحانه وتعالى. أجرب كل يوم اجرى 5 دقائق، وإذا الله سبحانه وتعالى يستر لك بعد وتقول إنك بتحفظ فهذا أجر على أجر، وإذا ما استطعت فيكفيني منك إنك تعود إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. طالع بالاستقرار اللي بيجيك في حياتك، شوف التوفيق، شوف والله حتى النوم رب العالمين يحفظك لأنك حفظت الله سبحانه وتعالى ونمت وكان آخر ما تسمعه هو كلام الله سبحانه وتعالى. شد بيدك يا أخوي الأغاني، وشد بيدك يا أخوي المجلات والجرائد والمسلسلات اللي ما لها يعني أول من آخر، ولا بتنفعك بقبرك ولا بيكتب لك من الحسنات لما تجلس عندها، بل بعض المرات تأثم لأنك تنظر إلى الحرام أو تقرأ الحرام أو تستمع إلى الحرام. وإنت يلي تصرف أوقات طائلة وهدر في الأنترنت، ما أبغى منك واجب، أبغى 5 دقائق من حياتك تفرغها لهذا الكتاب العظيم، وشوف شوف النتيجة وجرب. وياما أناس تعاملوا مع كتاب الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى حفظهم وفقهم ورفع قدرهم وجعلهم أناس يحسون بالسعادة. ترى السعادة يا حبايبي في هذا الكتاب، هذا يعني لو أننا عملنا بما في هذا الكتاب، ولو إحنا كأمة يعني طبقنا كتاب الله سبحانه وتعالى علينا وتعاملنا فيه وجعلناه دستور لنا، والله ما بقت عندنا مشاكل، ما بقت عندنا يعني كما يقولون أمور معضلة، لأن كل حل لأمورنا موجود في كتاب الله سبحانه وتعالى. فينبغي لنا أن نتعامل مع هذا القرآن تعامل بحق وبصدق، وتعامل مع كتاب جليل أنزله الله سبحانه وتعالى يعني ليتدبر وليقرأ وليجعل منهجا ودستور. والله إننا نستفي حالنا إلى الله سبحانه وتعالى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وفعلا في هذا الزمن هجرنا قراءته، هجرنا تدبرا، هجرنا تطبيقا، حتى على مستوى يعني دساتير أمتنا قلما يطبق يعني كتاب الله سبحانه وتعالى. فينبغي لنا أن نعود إلى هذا الكتاب ونأخذ منه ونقرأه ونتدبره ونعيش معاه. أبغى كنت تقرأ الآية تجلس كذا وتفكر، كما يقول ابن مسعود: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك، فإما خيرا تؤمر به وإما شرا أن تنهى عنه. أبغاك تقيس نفسك على القرآن، تقول هذه الآية أنا يعني إيش موقفي معاها، هل أنا أطبقها، هل أنا أنافي ما جاءت به. لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياك بهذا القرآن العظيم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل هذا القرآن حجة لنا يوم القيامة، وأن يجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذين هم أهل الله وخاصته. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يقال لنا جميعا: يا قارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها في الدنيا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.